بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن زكاة الفطر. والحديث عن زكاة الفطر هو من أصول رمضان ومن أصول الحديث في رمضان، فإن زكاة الفطر ما سميت بهذا الاسم إلا نسبة لمن صام رمضان ثم أفطر في يوم العيد، ولذا من أحكامها أنها لا تجب إلا على من أدرك رمضان، إلا على من أدرك رمضان. وجاءت الأدلة على وجوب زكاة الفطر على المسلمين، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وأيضا كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب. فهذه الأحاديث تدل على وجوب زكاة الفطر، وقول الصحابي رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يفيد الوجوب، وقول الصحابي كنا نخرج زكاة الفطر ويذكر صفة الإخراج يدل على لزوم ذلك. إذن فزكاة الفطر حكمها واجبة، حكمها واجبة على كل مسلم بصفات يأتي الحديث عليها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هي زكاة الفطر، هي زكاة الفطر، يعني قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر صبيحة العيد وذكر اسم ربه فصلى، أي خرج مكبرا وصلى صلاة العيد. فزكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن وعن النفس بعد رمضان، هي صدقة عن البدن وعن النفس. فأنت عندما صمت في رمضان ربما نال صيامك شيء من الرفث، من الخطأ، من الزلل، فتكون زكاة الفطر هي التطهير لك من ذلك، هي التطهير لك من ذلك. كأن الصيام لما انتهى الشهر فيه ما فيه من شوائب، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. فمن هذا الذي لا شائبة في صيامه؟ فكأن الصيام بشوائبه التي أصابها أو أصابه ما أصابه منها، إذا أفطر الإنسان طهر صيامه من هذه الشوائب بزكاة الفطر، ولذا فإنه يفعلها تطهيرا وشكرا لله تعالى، يشكر ربه تعالى على أنه أتم الشهر وإتمام الشهر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشكر ربه سبحانه وتعالى فيخرج زكاة الفطر. ومن أحكام زكاة الفطر أنها واجبة على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين، كما جاء في حديث ابن عمر. فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، حر كان أو عبد أو ذكر أو أنثى، الكل عليه زكاة، بخلاف زكاة المال لا تجب على العبد، لا تجب على العبد لأن العبد ليس له ملك. أما زكاة الفطر فتجب على العبد وعلى سيده أن يخرجها عنه، وكذلك تجب على الصغير والكبير والإناث والذكور، وذلك فيما فضل عن قوت يومه وليلته، أي يوم العيد وليلة العيد. فالإنسان المسلم إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته، أي يوم العيد وليلة العيد، وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. ومن منا في هذا الزمان ليس عنده قوت يوم العيد وليلته، بل أكثرنا عنده قوت أيام على الأقل، وحالنا مع ذلك هو هذا الحال الذي نحياه، نسأل الله العفو والعافية. كانوا رضي الله عنهم يعيشون قوت يوم بيوم، ومع ذلك عزوا الإسلام وعز الإسلام بهم، ونحن نعيش لازلنا في عمومنا كمسلمين حياة الترف والرفاهية، بل والفقير فينا والحمد لله عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته، ومع ذلك لا نشكر الله سبحانه وتعالى، بل وربما بعض الناس نادى بتنحية الإسلام عن حياتنا حتى يتحسن الاقتصاد ونحو ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يمنع وجوب زكاة الفطر دين إلا مع طلب، يعني لو كان هناك إنسان عليه دين تجب أيضا عليه زكاة الفطر، إلا مع طلب، وكان الطلب يستغرق ماله، وكان الطلب يستغرق ماله، بمعنى عليه دين مفيش حرج، لكن لو المطالب واقف على راسه، طيب المال اللي عنده 10 والمطالب يطلب 10 منه، يبقى هذا الدين استغرق ماله كله، يبقى في هذه الحال لا يلزمه. أما إذا لم يستغرق ماله كله، كأن يكون عليه 10 وهو عنده 20 وعنده مطالب، فإذا أخرج بقيت 10 فيلزمه الزكاة. وكذلك تكون على من، كل من يلزمك أن تنفق عليه، كل من يلزمك أن تنفق عليه فعليه زكاة، أنت ملزم بدفعها. وأول من يلزمك أن تدفع عنه الزكاة هو نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم الذي بعدك، وأولى وأقرب الناس وأوجب الناس عليك أن تدفع له الزكاة هو الزوجة، فبعدك الزوجة، لأنها يلزم أن تخرج لها الزكاة وأنت الذي ملزم بنفقتها، ثم بعد الزوجة الرقيق العبيد، لو عندك عبيد العبيد، ثم بعد العبيد الأم والأب، ثم بعد الأم والأب الأولاد، بعد الأم والأب الأولاد، ثم الأقرب في الميراث. الأقرب في الميراث يعني ماذا؟ يعني لو أنك يعيش معك وتنفق عليه من هو أقرب في الميراث أو الأرحام حتى، لزمتك زكاة الفطر له حتى لو مش من الميراث، بمعنى حتى لو هو من الأرحام وليس من العصبة، يعني لو خالتي مثلا، خالتي عايشة معايا، لو هذه الخالة ملاش حد ينفق عليها وأنا الذي أنفق عليها، يلزمني أن أخرج لها الزكاة، وهي وإن لم تكن من العصبة لكنها من الأرحام، لكن يلزمني الزكاة لأنه تلزمني النفقة عليها. ويستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين، يعني اللي لسه زوجته حامل يستحب، لا يجب، يستحب أن يخرج الزكاة عن الجنين. وكذلك هناك أحكام تتعلق بوقت الوجوب، بوقت الوجوب، فمن هذه الأحكام أن الزكاة تجب بغروب شمس ليلة الفطر، تجب بغروب شمس ليلة الفطر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين يعني تعطى للمساكين يوم العيد. وجاء في خبر وإن كان في سنده نظر: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وأيضا مما يتعلق بذلك أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني لو أن إنسانا مات قبل أن ينتهي هذا اليوم لا تلزمه الزكاة، لا تلزمه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يدرك رمضان كله، لابد الذي تلزمه الزكاة أن يكون قد أدرك رمضان أو يكون قد أسلم قبل انتهاء رمضان. فالكافر إذا أسلم قبل انتهاء رمضان لزمته الزكاة، وإن لم يكن قد صام الشهر لكن لزمته الزكاة لأنه أدرك الشهر. أما الذي مات قبل اكتمال الشهر فلا تلزمه الزكاة. أيضا الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن طبعا مع كثرة الناس في هذا الزمان وربما تعسر الوصول إلى الفقراء في هذا الوقت اللي هو قبل صلاة العيد، فهذا ربما يعسر الأمر، هذا ربما يعسر الأمر. ولذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرجها قبلها بيوم أو يومين، أنه كان يخرجها بيوم أو يومين، وذكر ذلك عن كثير من السلف رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم، فكانوا يخرجونها قبلها بيوم أو يومين. وعليه فوقت الأفضلية عند الخروج للصلاة، وقت الجواز قبلها بيوم أو يومين. طيب هل تجوز قبلها؟ لا، لكن تجوز الوكالة، تجوز الوكالة يعني يجوز أن أوكل إنسان قبلها بسنة، مش بيوم، بسنة، أقول له لما يجي رمضان الجاي إن شاء الله وأنا حي خلاص يبقى خرج لي زكاة الفطر، لا حرج في ذلك. وعليه يجوز توكيل الغير كتوكيل الناس للمساجد أو القائمين يعني على زكاة الفطر في المساجد، فأنت تعطيهم مثلا زكاة الفطر اليوم، مثلا احنا 24 تعطيهم اليوم مثلا، هو وكيل عنك، هو يشتري الأطعمة ونحو ذلك ويخرجها قبل العيد بيوم أو يومين في هذا الأمر. وكذلك أيضا يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة على ذلك، ومن أخرها عن يوم العيد لزمه أيضا أن يخرجها لأنها حق في الذمة يلزم أداؤه، يلزم أداؤه. وكذلك هناك أحكام تتعلق بما يكون في الفطرة نفسها، الزكاة نفسها، نوع الشيء نفسه. فالواجب على كل مسلم أن يخرج صاعا من طعام مما يصلح للقوت كالأرز والدقيق والتمر ونحو ذلك. يعني في الحقيقة أنه بعض الناس يجي يختار الزبيب، غالي الزبيب وكويس، مبلغ كويس، بيدفع مبلغ، لكن أنا أقول له الزبيب ليس في الحقيقة في المصريين قوتا، ليس في المصريين قوتا، أكثر القوت في المصريين الأرز ونحو ذلك، الأرز واللوبيا والفاصوليا ونحو ذلك، وإن كان الأرز أولى هذه الأنواع في الحقيقة. ولذلك أنا أقول لهذا الكريم الذي سيخرج زبيبا أو لوبيا أو نحو ذلك، هذه القيمة التي أنت على استعداد لإخراجها أخرج أرزا للفقراء وضف إليهم كمية زائدة أو اعطيهم بقية هذا المال، مفيش حرج. ويجوز تقول للشخص اللي بيطلع الزكاة: أنا خمس أفراد، طلع لي أرز والباقي دي للفقراء مال مثلا، أو طلع لي أرز والباقي هات بأرز تاني ودي للفقراء. بحيث ان هذا هو انسب لهم. نعم. ومن ذلك ايضا ان لا تخرجها قيمة، وعليك ان تخرجها طعاما على الاقل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فجماهير اهل العلم على انها تخرج طعمة، وانها لا تجزئ اذا خرجت نقدا او مالا. فجماهير اهل العلم على انها تخرج طعمة ولا يجزئ اخراجها مالا. والامانة العلمية تقتضي ان نقول ان هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية لا نبدع فيها المخالف، لا نبدع فيها المخالف. لكن نقول الاولى، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجرى العمل عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم، انه كان يخرجها طعاما، ولا يزال الناس في بلادنا يحتاجون الى الطعام. واما العلماء الذين قالوا بجوازها قيمة كأبي حنيفة رحمة الله عليه، قيدوها لا كما يطلقها احيانا البعض كوسائل الاعلام الافتاء ونحو ذلك، فيطلقون يقولون زكاة الفطر 10 جنيه 20 جنيه نحو ذلك. في الحقيقة هذا فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها طعام. والعلماء الذين جوزوا القيمة قالوا ان كانت القيمة احوج لاهل هذه البلاد فيجوز اخراجها قيمة. إذن هم قيدوها بالإيش؟ بالحاجة، قيدوها بالحاجة وليست مطلقة هكذا نقول للناس خرجوها قيمة وخلاص كده، إنما قيدوها بالحاجة. وأنا أرى والله أعلم أنه لا يزال الناس في بلادنا يحتاجون إلى الطعام. من هذا الذي لا يحتاج إلى الأرز مثلا؟ كل واحد فينا لو سألناه هتجد في الشهر بيستهلك ربما أقل تقدير شوال رز هو وعياله. طيب هو الفقير اصلا لو الناس هيودوا له، هيودوا له ايه يعني؟ هيودوا له ايه، شوال ولا اتنين لو جمع يعني هياكلوا قد ايه، شهرين ثلاثة؟ اذا هو في حاجة الى ذلك. نعم. لا، الزيت ونحو ذلك لا يصلح، لان زكاة الفطر لابد ان تكون من ما يتقوت به، يتقوت به، يتقوت يعني ايه؟ يعني الانسان يعتمد عليك وجبة ياكلها، وجبة ياكلها، فهو مش هياكل زيت، ولا لو حطوا له الزيت لوحده ياكله ونحو ذلك، ولذلك يتقوت بها. حتى ان بعض العلماء يقولون ان المكرونه لا تصلح، المكرونه لا تصلح، المكرونه العصريه الموجوده الحالي دي الحاليه لا تصلح لزكاه الفطر، لانها لا يتقوت بها، لا يتقوت بها. انما الارز يتقوت به، الارز يتقوت به، وان كان في موضوع المكرونه في الحقيقه في نظر شويه، لكن الأرز يتقوت به ولا خلاف في ذلك. ولذا فهو لعله من أقرب يعني ما يحتاج إليه الفقير. ويجوز إعطاء زكاة الفطر من الجماعة للواحد، ومن الواحد للجماعة، يجوز من الجماعة للواحد ومن الواحد للجماعة. بمعنى يعني أنا أسرة كاملة هطلع زكاة فطر، يجوز أعطيها الواحد فقير، واحد فقط. يجوز أهل القرية كلهم يعطوها الواحد فقير فقط، لا قيد في أن هو تعطى لعدد. والعكس يجوز لواحد أن يخرج زكاته لأكثر من فقير، أنا هطلع صاع واحد، صاع يجوز أقطع الصاع ده وأدي كل فقير حد، يجوز ذلك، لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد هذا كما في مثلا كفارة الإيش؟ اليمين. كفارة اليمين لابد أن يكون للمسكين وجبة كاملة، إذا كانت وجبة جافة يبقى نصف صاع تذهب إلى فقير واحد. أما زكاة الفطر فيجوز أن تبعض وأن تجمع، والله أعلم. وكذلك أيضا فائدة أخيرة، أن من كان له مال وزاد هذا المال على النصاب، فنصاب الذهب 85 جراما من الذهب أي ما يعادلها من المال، ونصاب الفضة 595 من الجرامات أي ما يعادلها من المال، وجب عليه أن يخرج ماله إذا حال على زكاة ماله إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. وأكثر الناس في الحقيقة يخرجون زكاة مالهم في رمضان، كثير من المسلمين اعتاد انه يعلق زكاة ماله برمضان، ولذا فنذكر كل من علق زكاة ماله برمضان ان يخرج زكاة ماله ان لم يكن قد اخرجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.